يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. منظومة القواعد والأصول، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة الخامسة لعام 1400 للهجرة لمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. المجموعة الثانية، الشريط العاشر والأخير. يقال نار والأمر في القيد احتراز، ويقل لغيره في كشف تعليل جهد. معنى البيت أن الأصل في القيود أن الأصل في القيود للإحتراز، كقوله تبارك وتعالى الإحتراز يعني أن نخرج ما نخرج الشيء الذي لا يتصف بهذا الوصف المذكور. نعم. مثال قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فلو أن رجلا وما غير محصنات، فلا يحكم عليه بهذا الحكم، إنما يعذر لأن الإحصان هذا أتى للإحتراز، وقد يكون الإحصان ليس وقد يكون الإحتراز ليس على بابه. إذا أتى يعني لا يوصل به القيد. نعم. إذا أتى كشف تعليل أقول لا، الإحتراز لا يوصل به القيد. نعم. ها؟ نعم لا يوصل به القيد. ها؟ ومثاله قول الله تبارك وتعالى لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فهنا لو أن لم ترد تحصنا فلا نقول أنها يجوز أن تبغي إذا لم ترد تحصنا، يعني إذا هذه المرأة ما أردت تحصنا فلا نقول يجوز أن تترك أن نكرهها. نعم تفعل البغي، إنما هذا القيد لأنها للتعليل أي لعلة للعلة هذه وليست الاحتراز. هذا يعني مثال آخر ذكرناه في الشرح. غير جديد. غير مثال جديد. نعم. يشوف الله سبحانه وتعالى ربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فقوله في حجوركم هذا قيد ليس قيد الاحتراز، بدليل ان الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال ان لم تكونوا دخلتم بهن، فذكر مفهوم الوصف الثاني وسكت عن مفهوم الوصف الاول، فدل على انه ليس للاحتراز. ايهما القيد الذي لبان العله التي دخلتم بهن؟ التي دخلتم بهن أو نعم مو بلاد القيد الذي لبيان العلة لا الاحتراز. لا القيد هو في حجوركم اللاقي في حجوري حجور. نعم ليس في بيان العلة ليس في الاحتراز. أي تمام. قال الماضي وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكون متبعا. معنى البيت معنى بيت الناظم إذا تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن. هذا البيت ما معنى؟ معنى ربما يتعذر يقين الإنسان في أي عبادة من العبادات فإنه يرجع إلى غلبة ظنه إلى أي عبادة يمكن الوصول إليها. إيه ايش من اين اخذت القاعده هذه؟ من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. احسنت. قال الماضي ان كل ما الامر به يشتبه من غير ميز قرعه توضحه. معنى البيت ان بعض الاشياء ربما تشتبه الانسان ولا تتميز الا باجراء القرعه. إيه مثاله الدليل عليه شيخ؟ أو مثاله؟ مثال ثم دليل. مثال يا شيخ، إذا أشكل أو تخاصم رجلان في مال ولم يترجح ولم يتميز منه صاحب المال، فإننا نلجأ إلى الفراد في هذه الحالة. ونجل ذلك أيضا إذا تشاح رجلان في الأذان وليس لأحد ميزة، فإنه يقرأ بينهما كما ذكر الله. فما هو الدليل على قوية القرعة؟ لأن بعض العلماء يقول إن القرعة باطلة لأنها ثمار. قول الله تعالى: إذا بقى إلى الفتك المشحون فسهم فكان من المدحضين. ومن السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرج بها. أحسن. ثم قال الناظم في الدرس الجديد: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى. هذا معناه أن الإنسان إذا تعجل حقه على وجه محرم فإنه يمنع من ذلك الحق، لأن نعم الله عز وجل ورزق الله لا ينال بمعصيته. وأبرز مثال لذلك ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الموصى له يقتل الموصى، يعني إذا أوصى شخص لإنسان بألف ريال ثم إن الموصى له استرضى موصى الموصى الذي يستحق به ما أوصى له به فقتله، فإنه لا حق له في الوصية، يمنع منه. وهذا من حكمة الشريعة، لأنه لو أبيح للإنسان أن يتعجل حقه على وجه محرم لانتهكت الحرمات، لأن النفوس مجبورة على الطمع والجشع. فإذا منع الإنسان من حق تعجله على وجه محرم فإن ذلك يرجعه عن فعل المحرم الذي يستحق به على ما زعم ما فعل له. ومن ذلك قتل الوالد لمولده، فإن الوالد قد يستبرئ موت الموالد فيقتله ليرث منه، فإذا فعل ذلك منعناه من الذكر. بناء على هذه القاعدة، من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه المحرم فإنه يمنع منه. أما لو كان على وجه مباح فإن هذا لا بأس به، كمن تعجل دينا له على شخص قبل حلول أجله بوضع شيء منه، مثل أن يكون له على شخص 1000 ريال تحل بعد سنة، فقال صاحب الحرب أعطني 800 ريال بدلا عن 1000 محجلة. فهنا تعجل شيئا قبل أوان على وجه مباح، لأن له أن يسقط ما شاء من دينه، فإذا أسقط من دينه شيئا في مقابل التعجيل فالأمر إليه، لأن هذا شيء مباح. ثم قال: وباعث الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانه كسارق من غير ما محرض ومن بضال كثما. يعني إذا ثبت على إنسان عقوبة بتمام شروطها، ولكن سقطت العقوبة بمانع فإنه يضاعف عليه الغرم. ومثل لذلك بأمثلة منها الثالث، إذا سرق من غير شر فإن الغرم يضاعف عليه، ولكن لا تقطع يده. والمانع من قطع يده هو أن المال لم يحرم ولم يوضع في مكان يحفظ فيه عادة، فيضاعف عليه الغرم. وقال بعض أهل العلم إن الغرم لا يضاعف إلا في سرقة الثمر والكسر، يعني الثمر على رؤوس النخل أو الكتف الذي هو الجمار من الكحال، لكن هذه القاعدة تقتضي العموم أن كل من سرق من غير حر فإنه لا تقطع يده لكن يضاعف عليه الغرم. فإذا سرق ما يساوي ألفا من غير حر قلنا الفيت ولا قطع عليه. كذلك من كلم الضالة ضالة الإبل فإن انتقاض ضالة الإبل محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ضالة الإبل قال دعها ما لك ولا معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. فإذا التقطها إنسان وكتمها فقد استحل من المال ما يحكم عليه ولا تقطع يده، ولكن عليه الغرم. لو تلفت هذه الضالة التي كتمها فعليه قيمتها مرتين. ومثل بعض العلماء الأعور يطلع عين الصحيح المماثلة لعين الصحيح، مثل أن يكون الأعور يمنى عينه سليما فيطلع يمنى عين شخص آخر سليم العين. فهنا قالوا لا تقلع عين الأعور، لأن قلع عين الأعور حينئذ يؤدي إلى فقده البصر بالكلية، وهو إنما قلع عين الصحيح الذي عين الصحيح التي لا يفوت بقلعها البصر، لأنه سيبقى العين الأخرى. قالوا فهذا الأعور الذي قلع عين الصحيح المماثلة لعين الصحيحة لا تقلع عينه، ولكن عليه دية كاملة. هذا هو المشهور من المذهب. وفي المسألة الخلاف، قال وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. نعم، ما قطع من الحي فإنه كميتته في الطهارة وفي الحل إن كان مأكولا. ولنضرب لهذا أمثلة، لو قطع بعض سمكة فهذا حلال طاهر، لأن ميتة السمك طاهر وتؤكل، فكذلك ما أبين منها أي من السمكة فإنه حلال ظاهر مأكول. وما قطع من الآدمي وهو حي فإنه ظاهر لكنه لا يؤكل لحرمة الآدمي. وما قطع من البهيمة كالشاة مثلا فإنه نجس حرام لأن ميتة البهيمة كالشاة نجسة حرام. إذن ما قطع من السمكة فهو حلال ظاهر وما قطع من الآدمي فهو ظاهر وغير حلال وما قطع من البهيمة فهو حرام نجس لأن ما أبين من الحي فهو كميته أي ميت ذلك الحي طهرا وحل. وقوله وحل الأصل من قال وحلا لكن وقف عليه السكون مراعاة للروي وهو أيضا لغة لرفيعة من العرب. وقد استنبط بعض العلماء من هذه القاعدة المبنية على الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت استنبط منها أن دم الآدم ظاهر لأنه إذا كانت أعضاؤه المنفصلة منه ظاهرة فالدم الذي هو دون العضو للاتصال بالجسد من باب أول. وهذا قياس واضح فإن اليد مثلا إذا قطعت ففيها دم في عروقها ومع ذلك نقول هي طاهرة في دمها وهي أعظم ارتباطا بالجسد من الدم لأن الدم لو نزل يخلقه غيره بخلاف العضو. ورشحوا قياسهم هذا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جماعهم كانوا يصلون في جماعهم التي جرحوا فنزف منها الدم في مغازيهم ثم قال المؤلف ثم قال ناظم وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذاك لازم مصاب كان فعل ماض تأتي أحيانا لإثبات الصفة اللازمة وتأتي أحيانا لدوام الفعل وتأتي أحيانا للغالب لا للدوام. فمن إتيانها لإثبات الصفة قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما فإن كان هنا مسلوبة الزمان فلا يقال إن الله كان في الأزل غفورا رحيما ثم لم يكن وإنما المراد بها هنا يعني كان إثبات هذه الصفة ولزومها. ومن إتيانها للدوام دون الغلبة ما جاء في أصفاد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كان دائما البشر كثيرا تبس، وكان لا يسكن شيئا على الإسلام إلا أعطاه، وكان يعجب التيمم في تنعله وترسله وظهوره وفي شأنه وأشبه ذلك كثير. ومن إتيانها على غير الدوام ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة يسبح والغاشية، وثبت أيضا أنه كان يقرأ فيها في الجمعة والمنافقين، فكان هنا ليس الدوام قطعا لأنه أحيانا يقرأ بهذا وأحيانا يقرأ بهذا. فصار قول بعض العلماء كان يفيد الدوام ليس على إطلاق، بل هذا على الغالب وقد تخرج عنه إما لإثبات الصفة وتوكيدها وإما للغالب. ثم قال الناظم: وإن يضاف جمع ومفرد يعم، يعني أن من ألفاظ العموم الجمع المضاف والمفرد المضاف أيضا. فمثال الأول ما جاء في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن هذا فقال: إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ومن الثاني عن المفرد المضاف أنه للعموم قوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذ من المعلوم أنه لو كان المراد نعمة واحدة لا أحصيت، لكنها نعم كثيرة لا تحصى فيشمل كل ما أنعم الله به على الإنسان من نعمة جسدية أو دينية أو علمية أو جاهية أو غير ذلك. إذا متى وجدنا جمعا مضافا فهو العموم، ومتى وجدنا مفردا مضافا فهو للعموم. والمراد عموم المضاف لا المضاف فيه. والشرط والموصول ذا له حده، يعني أسماء الشروط والأسماء الموصولة انحتم لها ذلك، يعني أنها العموم. فكل اسم شرط فهو للعموم، كقول الله تبارك وتعالى: من يعمل سوءا يجز به، وكقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له وصفا. وكذلك الموصول يخرج العموم ولو كان مفردا. مثاله قول الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. فأعاد الإشارة إلى هذا المفرد بالجمع بإشارة الجمع وهو يدل دلالة واضحة على أن اسم المفعول المفرد يكون للعموم. منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق، يعني أنه إذا أتت النكرة بعد إثبات فإنها مطلقة وليست عامة. مثال ذلك إذا قلت رأيت رجلا، فرجل نكر جاءت في سياق الإثبات فلا تدل على أنك رأيت كل رجل، لأن النكرة في الإثبات مطلقة وليست عامة. فإذا قلت رأيت رجلا فإنه لا يعم كل رجل، لكنه يعم رجلا غير مقيد بكونه مجتهدا أو عالما أو كبيرا أو عادلا، لا مطلقة. وللعموم إن يرد من بعد نهي، نهي استفهام شرط، يعني أن النكرة إذا وردت بعد النهي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط فهي للعموم. فإذا جاءت بعد النفي فهي للعموم، مثل أن تقول ما رأيت رجلا، فهنا تعم كل الرجال لأنها وردت بعد النفي. ومن بعد النهي إذا قلت لا تهن مسلما فإنه يعم كل مسلم، يعني يعم النهي عن إهانة كل مسلم. ومن ذلك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن شيئا نكرة في سياق النهي فتعم أي شيء، فلا تشركوا بالله شيئا من الملائكة أو الرسل أو الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو الشمس أو القمر أو غير ذلك. كذلك إذا جاء بعد الاستفهام الإنكاري مثل قوله تعالى هل تحس منهم من أحد، فإن أحد نكرة في سياق الاستفهام يتعم. وكذلك أيضا بعد الشرط إذا جاءت النكرة بعد الشرط فهي للعموم، مثل قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، ومثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال، ومثل قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. من فضلك اقلب الشريط. ومثل قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. وإن كان هذا فيه أيضا صيغة أخرى وهي من، لكن من عامة في العامل وسوءا في المعمول. وفي الإثبات للإنعام، يعني إذا جاءت في الإثبات للإنعام فهي أيضا للعموم. فأن تقول لله علي نعمة ولم تقيدها بواحد فهي للعموم. قال واعتبر العموم في نفس الكتب، اما خصوص سبب فما اعتبر، يعني ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فاذا ورد نص عام على سبب خاص فالعبره بالعموم. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى والذين يظهرون دائما ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك. فهذا عموم، لكن سببه طهار أو ستن الصامت أو غيره من امرأته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالسبب خاص لكن الحكم لا يختص بأوجه بل هو عام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إلا أن هذا السبب قال ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ الوصف. إذا كان سبب النزول، إذا كان سبب الحكم متصفا بوصف مناسب تفيد العلة فيجب اعتبارها. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ولد عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر. فنفى أن يكون قيامه في السفر من الغير، لكن هذا ليس عاما في كل صوم، بل في الصوم الذي يكون به أثر يكون منه أثر كالأثر الذي حصل لهذا الصائم. فإذا كان الإنسان فإذا كان مسافر يشق عليه الصوم كما شق على هذا الرجل فإننا نقول له إن صومك ليس من الفطر. أما إذا كان لا يؤثر عليه فإننا نقول إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، والصوم مع عدم المشقة أفضل لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وخاص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد وجد، ما لم يخص تخصيص ذكر البعض من العموم كالعموم عام. يعني اذا ورد نص عام وذكر بعض افراده بحكم يوافق ذلك العام فانه لا يعتبر تخصيص. إذا قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم محمدا ومحمد منه فإن هذا لا يقتضي تخصيص العموم السابق وألا يكرم إلا محمد. لأن هذا ذكر لبعض أفراد العموم بحكم الذي للعموم، وهذا لا يقتضي التخصيص. أما إذا كان بحكم مخالف فإنه يقتضي التخصيص. فإذا قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم زيدا وزيد منهم، فهنا صار التخصيص، فيكون قولنا لا تكرم، فيكون قولنا أكرم الطلبة مخصوصا بقولنا لا تكرم زيدا. وإلى هنا ينتهي هذا النظم الذي أسأل الله تعالى أن يكون مباركا نافعا لحافظه وقارئه ومتدبره، إنه على كل شيء قدير. والآن أتى دور الأسئلة. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول استثنى بعض الفقهاء من البائن من الحي الذي يحكم بأنه ميتة، استثنى منه الطريدة، وما معناها وما الدليل على استثنائها وجزاكم الله خيرا. نعم، استثنى الطريدة وكذلك النسر وطائرة. الطريدة أن يطرد القوم المسافرون صيدا ولا يدركونه إلا أن يقصروا، كل واحد قطع جزءا حتى مات، فهذا جائز. واستدل الإمام أحمد رحمه الله لذلك بأن المسلمين كانوا يفعلونه في المغازين، يطردون الطباء أو غيرها فلا يدركونها، ثم كل واحد منهم يقطع شيئا ثم تموت، فهذه حلال. ودليلها في الصحابة رضي الله عنهم، وأن بعضهم لا ينكر على بعض. أما النسك وطعرته فهناك نوع من الضباء مجرب على وجه معين فيأخذ منه دم ثم يشد هذا الدم الخارج، وأريد بخروج الدم منه انه يطفو على جلده من الداخل فيحبسون هذا الدم ويشدونه بخيط قوي حتى ييبس هذا المحبوس ثم ينفصل من الجلد. ويقال ان هذا الدم من احسن انواع المسك، مع انه كان بالاول دم جمل، الجلد الذي انفصل وما فيه من الدم الذي صار طيبا حلال. وفي ذلك يقول المتنبي لممدوحه فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول قضية الشيخ، البنك يمنح من أودع عنده مالا بطاقة للسحب ويستطيع أن يسحب من أي دولة خارج دولته، ولكن الآلة تصرف له نقود الدولة التي تم السحب فيها، فهل هذا جائز مع الحاجة لذلك وجزاكم الله خيرا؟ إذا لم يمكن إلا هذه الطريقة فلا بأس، وإن أمكن سواها بحيث نودع الإنسان في بلده نقود البلد التي يريد السفر إليه ثم يسحبها هناك فهذا هو الواجب إذا أمكن، أو تسحب النقود التي في بلده وهناك في البلد الثاني تقع المصارفة بين الساحب والبنك الذي هناك بسعر وقتها ومشانها. فإذا لم يكن هذا ولا هذا فأرجو إن شاء الله أن يكون ما ذكره السائل جائزا. أحسن الله إليك. هذا يقول: ما حكم التبرع بأعضاء الجسم كالكلية مثلا وغيرها، وما حكم شراء هذه الأعضاء إذا كان المريض محتاجا لذلك، وهل يجوز أخذها ممن قربها على الهلاك؟ الذي أرى أن لا يجوز التبرع بأعضائهم لا من حي ولا من ميت. وقد ذكر صاحب الإقناع شيئا من أعضائه، قالوا: ولو أوصى به فإن وصيته لا تنفع، لأن الأجسام أمانة عند أهلها ولا يجوز لهم أن يفرقوا في هذه الأمانة. وكسر على الميت حرم الميت كسره حيا، وما استحسنه بعض المتأخرين من جواز التبرع بالعضو إذا لم يكن على المتبرع ضرر وكان فيه مصلحة للآخر المتبرع له، فهو استحسان نرى أنه ليس بحسن، لأنه مخالف ظاهر. ثم نقول إن تجويز هذا أدى إلى مفسدة، فقد سمعنا أنه في غير البلاد الإسلامية يخطفون الصغار ويذبحونهم ويأخذون من أعضائهم ما يمكن أن يبيعوه بأرض أبنائهم، وهذه مفسدة عظيمة. ثم إن التبرع بالعضو مفسده محققة، لأن المتبرع سيفقد عضوا خلقه الله عز وجل ولم يخلق الله عبثا، فلا بد له من فائدة. وربما يتبرع بإحدى كليتيه مثلا ثم تتعطل الروح الباقية فيؤدي ذلك إلى الهلاك، ثم زرعها في الجسد الآخر ليس مضمونا 100%، بل إذا نجح فإنه يحتاج أيضا إلى تناول أدوية باستمرار أو على زمن طويل. الذي أرى وجوب فالذي أرى وجوب حماية الأجساد أجساد المسلمين أو من له ذمة واحد، وأنه لا يجوز لأحد أن يتبرع لأحد ولو كان أباه أو أبنه. نعم لو وجد الإنسان هذا الشيء، هذا العضو مبذولا، فهنا قد يقال أنه يجوز أخذه بعوض. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: ما حكم أكل لحم الغزال الذي دهس بالسيارة مع العلم بأنه قد فارق الحياة قبل أن يدس نبض التوضيح؟ أكل هذا حرام، يعني الصبي أو الضب الذي دهس بالسيارة ولم يدس قبل موته حرام، لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكرت. نعم. وهذا الشيخ سائل يقول: أحسن الله إليك، رجل تزوج ثم ترك زوجته وسافر طالبا للعيش، طالبا للعيش، فأطول ولم يعد، فأخذت زوجته أنه قد مات، فقرت العدة وتزوجت، ثم بعد ما يقارب حوالي 3 أسابيع رجع الزوج الأول، فلمن تذهب الزوجة إلى الزوج الأول الثاني أكون مأجورين؟ هذا يكون الخيار للزوج الأول إن شاء أجاز العقد ورجع على الثاني بمهره الذي أعطاه المرء. أو بمهر مثلها في وقت ذلك. وإن اختار أخذها من الثاني ولا رجع الثاني عليه بشيء، لأن الثاني تزوجها وهو مخاطر في الحقيقة، فإن زوجها قد يحصل. والصحيح أنه لا فرق بين كون ذلك بعد جماع الثاني أو قبله، لأن ظاهر النصوص الواردة عن الصحابة لا تصيب فيها. نعم. هذا الشيخ حسن الله السائلة تسأل عن حكم الرقص في المناسبات واستعمال الدف. أما استعمال الدف فلا بأس به، بل وصلنا في أيام في غيام الصفات أي أيام العراس، بشرط أن لا يصحبه إناء سافل أو أصوات دقيقة عالية تفتن من سمعه. وأما الرقص فلا أرى، أي لا أرى المرأة أن ترقص، لأننا سمعنا بعض القضايا التي تؤدي إلى أمر مكروه. نعم. أحسن عليك. هذه رسائل أخرى تقول: جاءت العادة الشهرية ومضت 7 أيام، وبعدها أتت علامة الطهر بعد المغرب، وفي اليوم التالي أتاني على شفني شعيرات من الدم بعد العصر، فهل أصلي أم لا والله يرعاكم؟ نعم تصلي، لأن هذه الشعيرات الحمراء لا تعد حيضا، هي من جنس الصفرة والكدرة. وقد قال أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. نعم. أحسن الله عليك. يقول: إذا كنت في المسجد ثم خرجت عزكم الله دورة المياه ورجعت، فهل علي أن أصلي تحية المسجد؟ ليس عليك أن تصلي تحية المسجد، لأنك خرجت بنية الرجوع في وقت قصير، وهذا الخروج لا يعتبر خروجا من المسجد حكما، بدليل أن المعتكف إذا خرج لقضاء حاجته ورجع عن قرب لم يقل اعتكافه، بل يبني على ما مضى من اعتكافه. ولو كان مثل هذا الخروج يعد خروجا عن المسجد حكما لبطل الاعتكاف. ومثل ذلك لو خرج من المسجد ليأتي بكتابه يدرس به، وكان ذلك في مدة قصيرة، فإنه لا يصلي تحية المسجد. نعم. أحسن الله إليك. نعم. ولو صلى لا حرج، لو صلى لا حرج، لكننا لا نطلب منه تحية مسجد كتحية من دخل لأول مرة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: حججت هذا العام مع حملة، وعند المبيت في مزدلفة أرادوا الخروج منها قبل الفجر في منتصف الليل، وذهبت معهم مع أنه لم يكن معي نساء، فذهبت مع باقي الحملة، فهل يلزمني شيء وهل فعلي صحيح؟ لا يلزمني شيء، لكن ما أدري هل خرجوا من مزدلفة بعد أن مضى أكثر الليل؟ فإذا كانوا خرجوا من مزدلفة بعد أن مضى أكثر الليل فلا بأس في مثل هذه الأيام، لأن هذه الأيام الزحام شديد، وكل واحد ممكن أن يكون له عذر. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن يدفعن من مزدلفة في آخر الليل، و وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تأمر غلامها أن يشاهد القمر فإذا غاب دفعه. نعم. بس هذا يقول ليس معه نساء ولا شيء. لا لا يضر، هو مع صحبته مع رفقته، وتخلفه عن رفقة يشق عليه ربما يضيع عنه. الشيخ يقول انه ما اننا اشرنا الى اننا في هذه الايام الزحام ومشقته حافظ لكل احد حتى لرجال الارض. نعم. الشيخ يقول ان الحمل ارقوا ضعفا لمن اراد المبيت. ايش؟ الحملة يقول أبقوا يعني شاحنة لمن أراد أن يبيت يعني يكمل الليل. أرى أن هذا فرصة وغني، وكان علي لما أبقوا الباص لمن يبيت أن يبيت، لكن لا أرى أن يجب عليه الدم بما فعل، وأرجو الله تعالى أن يتقبل منه. نعم. أحسن الله إليك. يقول رجل دخل مع جماعة وهو مسافر بحيث أنهم كانوا يصلون المغرب وهم سائرون في الطريق ولكنه يصلي العشاء، فجلس بعد الثانية وقامهم للثالثة، فلما جلسوا للتشهد سلم معهم، فهل فعله صحيح؟ نعم، فعله صحيح، لكن خير من ذلك أنه لما قام الجماعة للثالثة أن يمنع الانفراد ويصلي ركعتين. ولعل قائلا يقول لماذا لا نجعله يتم مع الإمام صلاة المغرب ثم يأتي بعدها بركعة، لأن من اهتم بمن يتم الصلاة لازم أن يتم معه. والجواب عن هذا أن نقول إن صلاة المغرب ثلاث ركعات وصلاة العشاء أربع، فاختلفت الصلاتان، فله إذا قام إمامه أن ينفرد ويسلم. نعم. حسن الله يسأل الشيخ، ليس سؤالا إنما هو طلب، أحد الإخوة من مدينة الأفلاج يقول إن مدينة الأفلاج بعيدة عن العلماء وأهلها متعطشين لزيارة سماحتكم، فما رأيكم؟ بارك الله فيكم. وأرى أن يعذروني لأن أشغالنا كثيرة وعندنا طلبة كثيرون، ولا نحب أن نتأخر عنه لأن الحظ مكثف. الوقت انتهى الآن. بقي سؤال يا شيخ. نعم. هذا يقول والدي رجل كبير في السن ولديه بعض الأملاك، وفي الآونة الأخيرة استلمت إدارة الأملاك وهو لا يؤدي زكاتها مطلقا، وهناك عدة أسئلة حول هذا الموضوع. الأول، هل يجب علي إخراج زكاتها دون علمه لأنه إذا علم فلن يرضى مطلقا بذلك وأوزعها على المحتاجين؟ إذا كانت الوكالة مطلقة بأن قال إنك وكيل عني في كل شيء فله أن يخرج الزكاة. أما إذا كانت الوكالة تعني الوكالة في تدبير هذه الأملاك بيعا وشراء وتأجيرا فإنه لا يجب إخراج الزكاة إلا بتوكيل من أبيه. نعم. ويقول أيضا إن هذا الوالد لا ينفق على البيت وأنا ساكن معهم، وأقوم في أكثر الأحيان بالصرف عليه نظرا لأني موظف، ولكني في بعض الأحيان لا أستطيع لأن علي دين. يقول هل يجوز لي أن آخذ بقدر ما يكفي البيت وأنفق عليه بدون علمه؟ نعم، يجوز له أن يأخذ من مال أبيه ما ينفقه على بيت أبي بدون علم. نعم. الفقرة الثالثة، يقول بعض الأوقات تأتيني ضائقة مالية ولا يكون أمامي سوى أن ألجأ إلى هذا المال مع النية الصادقة في إرجاعها في أقرب وقت، فهل يحل لذلك بدون علمه؟ لا يحل أن يأخذ من المال المختلفين إلا بعد موافقة الموقف، لأنه أمين والأمين لا يتصرف لمصلحة نفسه. نعم. والفقرة الأخيرة، يقول وهو لا يقيم الصلاة ويتحجج بصلة البول ولا يؤديها في البيت، وإذا سألته قال صليت وأنا متأكد أنه لم يصلي، وإذا صلى فإنه لا يؤديها بالصورة الصحيحة بل ويشغل المصلين بعدم حسن صلاته. بل ويشغل المصلين بعدم حسن صلاته. ولم ينفع تعليمي له ونصح له بما لا تنصحني. جزاك الله خيرا. أرجوك في نهاية هذا أن تدعو له. الله يهدينا وينجينا وياه. هو الواجب عليه إذا كان يتأذى الناس به بحضور المسجد أو يتأذى المسجد بحضوره أن يصلي في البيت. ويجب عليه أن يصلي على حسب حاله. وثالث الزوجة أن الصلاة. لأنه يستطيع أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ويتحفظ ويصلي الصلاة ويجمع إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة من الوقت. الأمر واسع والداعي. نعم. إن شاء الله يستاذ الأسبوع القادم الشيخ سيكون الله. نادر هذه أنت. طيب ما في مثل صغير يا شيخ ندير اخواني ما شوف انا احد من الاخوان تم اللي عليه بعدي لا بالمجرد المقصود شيخ ان نرقى في المشاركه الله يحفظك يعني الاخوان الحقيقه يعني مستفيدين كثيرا الله يرحم والدينا ووالديك وينفع بعلمك اذا كنت اعطيك وشيء انا شيء جديد. طيب يا شيخ انت افكر الموضوع وان شاء الله بس تصعيك فيما بعد ها؟ اتصل عليك فيما بعد وانت تفكر الموضوع بعد. طيب الله يرحم والديك. اللهم يحفظك. السلام عليكم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.